في شهر الصيام بيحلى الكلام، سكينة وسلام، محبة وهداية. القاهرة تقدم رمضان حكاية. رمضان حكاية. أسلام أسلام بمبي أسلام بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي. ما بين البمبي ورمضان حكاية شعب الجدعان. بمبي بمبي عم صلاح لما كتبها لا كان بيداري ولا بيخبي. أصل المعنى في هذا المغنى صوت بيعبر بالشعبي. بمبي أنا صايم وعابد ربي. بمبي البمبي له علاقة، علاقة قوية بإحساس قلب الشعبي. بالشعب يا قلبي اللون بمبي، لما نساعد بعضينا وقت رجوعنا ساعة المغرب بالذات. آلات تنبيه السيارات بيب بيب في الشارع، لنا ولا انت في الشارع وحدينا. آلات تنبيه السيارات صوتها رهيب. ما بين البمبي ورمضان حكاية شعب الجدعان. ده بعربيته يوقف ثانية وفي سكته ياخد إحسان وكريم مع ماجد مع مينة، من غير دوشة ومن غير فوضى. بالخير مشاورنا بتتقضى من غير روشة بالشعبي. الشعبي يا قلبي اللون بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي. يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا يا بلد. شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه يا بلد. بر وتقوى فرحوا مدفع يضرب صوت طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحبة بيتلموا. شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم. ما بين البمبي ورمضان حكاية شعب الجدعان. كله هيوصل كله هيوصل في معاده، حتى ولو ضرب المدفع حيث ما تسمع. والمغرب يدن في معاده، دي ظروفنا لظروفنا. نتحمل نتحمل بعض، اهو عرفنا اللي يساعد يتساعد يلاقي الخير طريق زاده. كله هيوصل كله هيوصل في معاده، كله هيوصل في معاده. وبكرة دايما رمضان حكاية. رمضان حكاية. رمضان حكاية مع تحية الدكتور هشام محفوظ.